أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على تقدير الجامع على القول بالعام، لأن صدق هذه الألفاظ كما يصدق على الألفاظ الصحيحة يصدق على الألفاظ الفاسدة أيضا. ذكرنا أن المحقق الحديث صدق الله نفسه ذكر أن الجامع في لفظ الصلاة الذي وزع له لفظ الصلاة هو الأركان، فأما غير الأركان من الأجزاء إلى الشرائط فهي معتوزة في المعمول في من يسمى. فملخص ما أورد على ذلك الحديث أحدها ما ذكر ابن صاحب القائد سجد الله نفسه من أن الوجدان شاهد أو أن الضرورة قاضية، فأن الصلاة لا تسقط على الأركان المجردة عن جميع الأجزاء إلى الشرائط، بحيث لو اقتصر الإنسان على الأركان محضا لا يصح أنه صلى، فلا يمكن أن يرى بالنظر موضوع بإجزاء الأركان فقط. أن لو فرضنا أنه نفس من الأركان شيئا وأتى ببقية الأجزاء والشرائط يصدق على ذلك الصلاة، فلا ملازمة بين الأركان والشيط والإشتراك حاصل من الجملة. وقد أجبنا عن ذلك أما عن الشكل الأول، فبأن الصلاة من أن الصلاة لا تسقط على الأركان المجردة قلنا إنه قد يكون الصلاة صحيحة مع اقتدامها بجميع الأجزاء والشرائط غير الأركان، فهي صلاة صحيحة هزلا أن تبقى الصلاة عليها بالمعنى الجامع. يعني أصحاب بنينا على أن لفظ الصلاة موجود بإذاء الصلاة صحيحة أيضا يصدق على الأركان المجردة، وذلك كما إذا كبر المصلي ونسي القراءة وركع ونسي الذكر حتى سجد ونسي الذكر حتى قام ثانيا فركع وسجد وسلم ولم يأكل التشهد أيضا، لا إشكال في أن هذه الصلاة صحيحة، لأن الصلاة لا تعاد إلا بالخمس، فبما أنها من المكروه والمنفي ليس من الخمس والبقية الأجزاء والشرائط فالصلاة صحيحة، كيف يمكن أن يدعى إن لفظ الصلاة لا يسقط على الأركان المجردة مع أن الأركان مجردة عن سائر الأجزاء والشرائط قد يسقط عليها الصلاة صحيحة أيضا؟ هذه الدعوة غير مسموعة. وأما ما ذكر مقدم الله نفسه من أن الصلاة إذا كانت فاسدة لبعض الأركان وكانت واجبة لبقية الأجزاء والشرائط يسقط عليها الصلاة فهي دعوة محضة، وسيجيء الكلام في ذلك في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني من وجوه الإيراد وهو أهم ما ذكر في المقام من أن خروج بقية الأجزاء والشرائط غير الأركان إن كان على وجه الإسلام، يعني حال وجودها وحال عدمها، لازم ذلك أن يكون صدق الصلاة على المجموع المركب من الأركان وغير الأركان من صدق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، وهذا مجاز كلا اشكاله. كيف يمكن ان يقال ان صدق الصلاه على الصلاه الصحيحه مجاز؟ فان الصلاه الصحيحه هي القدر المتيسر من صدق لفظ الصلاه عليها. الدعوى ان الاجزاء بالصلاه خارجه دائما حتى إذا كانت موجودة هذه الدعوة لا يمكن تثبيتها على أن هذا لا يكون جامع. المفروض في المقام تشبير جامع ينطبق على الشهيد وعلى القاتل معا لا ان يكون موضوعا لإضافة اجزاء المعجله وكانت الاجزاء على الشرائط خارجة دائما هذا لا يكون من الدوم من شيء. إذا دعي أن هذه الأجزاء يعني غير الأركان خارجة حين عدمها وداخلة حين وجودها لازم هذا أن لا تكون أجزاء ماهية واحدة أجزاء معينة بل قد تزيد وقد تنقص وهذه غير معقول فإن كل ماهية في حد ذاتها وفي حد نفسها أمر معين مختلف من جنس وفصل أو ما زد به الجنس الفاس كيف يمكن أن يكون شيء داخلا في ماهية تارة وخارجا عن تلك الماهية الأخرى فإذا فرضنا أن الصلاة قد وجدت في الخارج مع القراءة مثلا كانت القراءة جزءا وداخلة بماهية الصلاة وإذا لم توجد في الخارج وأتيت الصلاة من غير قراءة لا تكون القراءة جزءا لم يسقط الصلاة على فاقد القراءة كيف يمكن التشبيه أن يكون شيء داخلا في الماهية عند وجوده وخارجا عن الماهية عند عدمه مع أن الوجود والعدم أمران فارقان على الماهية والماهية محفوظة في نفسها مختلفة من أجزاء معينة وجدت الوجود في الخارج أم لم توجد فالالتزام بأن هذه الأجزاء داخلة في مبدودها وخارجة في عدمها هذه بعضا غير معقولة وهذا الإشكال وفي سورة ولكن الصحيح أن هذا الذي ذكر فيه خلق بين الماهيات الحقيقية والماهيات الاحتمالية الجانية الماهية الحقيقية كذلك من المقولات هي أمور معينة ظاهرية رجدت أم لم توجد مختلفة من جنس وفاس لا يمكن أن يخرج شيء واحد جنسا لماهية تارة وغير جنس له إخراج أو فصلا له تارة ولا يكون فصلا مرة أخرى وللماهية في حد ذاتها أمر معين مبين مختلف من جنس وفتح لا غالب فأما الماهيات الاعتبارية حيث إن أمرها يدور مدار الاعتبار ولا واقعية لها لقد ذكرنا قريبا أنه يستحيل أن تكون ماهية واحدة مختلفة من مقولات متعددة فإن المقولات متباينات ولا تجمعها بدون واحد حقيقة بل كل مقولة ماهية بنفسها ولها وجود مستقل ولها ما أصل وجود فإذا كانت الماهية اعتبارية والاعتبار في يد المعتبر له أن يعتبر الماهية كيف ما يشاء يمكن أن يعتبر الماهية مختلفة من أجزاء معينة وتكون هذه الماهية بالنسبة إلى الأجزاء غير هذه الأجزاء تكون لابشة بمعنى أنها أخذت على نهي على تقدير الوجود داخلة في الماهية وعلى تقدير العدم خارجة عنها عن الماهية يعني الماهية الاضطرارية لها عرض عريض يشمل شيئا على تقدير الوجود ويكون ذلك الشيء خارجا على تقدير العدم هذا أمر ممكن في الماهية المخترعة وذلك مثل الضاد قلنا من المقدم للدار أن يكون شيء مستملا على صاحة وغرفة لئيها مفهوم الدار الذي نسأله أرضان هو هذا المعنى، لا بمعنى أن تكون الغرفة محفوظة بشرط لا، بل طبيعي الغرفة لو كانت غرفة واحدة كانت جزءا جزءا للدار، لو كانت الغرفة متعددة كان جميع الغرف الغرفتان داخلا بالمعنى، يعني بمعنى أن الدار المستملة على غرفتين ليست بدار وغرفة، بل دار مستملة على غرفتين أو على ثلاث غرف أو على أرباب وغير ذلك من مراكز النار، فالمفهوم رفيع يسبق على الفاقد والواجد على له سوى، النار المستملة على غرفة دار والمستملة على 20 غرفة إذن دار، في صدق مفهوم الدار هما قيام الدار المستملة على المسلك دار والذي لا يشتمل أيضا دار واجد، فالماهية الاعتبارية لا مانع من صدقها على الواجد والحاقد على نهر الصراط، يعني على تقدير الوجود يكون جزءا من هذا المعنى، على تقدير العدل لا يكون جزءا من هذا المعنى، ومثال ذلك كثير بالعرف، مفهوم الكتاب عبارة عن شيء مختلف من عدة أوراق مستمرة على مخالف وعلى خصوص، لو فرضنا أن الكتاب كان مستملا على 50 ورقة فهو كتاب، ولو كان مستملا على 1000 ورقة إذن كتاب، فأخذ في المعنى مقدار بالنسبة إلى الزائد لا بشر على تقدير الوجود يصرف عليه، وعلى تقدير العدم يكون الموجود صاحب له، لا تزل كلمة والكلام من هذا الحديث، الكلمة ما تركبت من حرفين تصاعدا، كلمة أحمد كلمة، كلمة أب أيضا كلمة، مع أن هذا مستمر على حرفين وذلك مستمر على أربعة حروف أو على أكثر، يقولنا تفرجل مثلا، لا أن تفرجل كلمة وزنادة، فلم يؤخذ في الحروف عدد قاب، بل أخذ أن لا يكون أقل من حرفين، فأما في النسبة إلى الزائد فهو لا بشر، وهذا كثير، وكذلك الكلام، الكلام قد وضع للمركب من كلمتين، التام يحس السجود عليه، غير التام لا يحس السجود عليه، لو فرضنا أنه كامل على 5 كلمات، فهذا إذن كلام واحد، لا أنه كلام وزيادة، قال فلنقول جيد قائم هذا كلامه، وإذا قلنا جيد قائم الفجار هذا أيضا كلامه، لا أنه كلام وزيادة، يعني فجار زيادة على الكلام، ولو قلنا جيد قائم الفجار مع أمر أو طاعة كذا، كل ذلك يكون كلاما واحدا، فلا مانع من تسهيل المعنى على نهج يكون لا بشر بالنسبة إلى الزيادة، على تقدير الوجود يكون داخلا، وعلى تقدير العدم يكون خارجا، وهذا كمفهوم الخبز أيضا، مثلا مفهوم الخبز مفهوم يسبق على المسبوق من الدقيق، الدقيق قد يكون من الهندس وقد يكون من الشعير، خالصا يكون هذا خالصا فهذا قبض لكن يكون خليفا بشيء كالفكر مثلا لا يكون ان هذا قبض لفكر بل يقال انه قبض سكر فالسكر يكون داخلا في مفهوم القبض فلو اكل هذا لا يقال انه اكل قبضا واكل سكرا بل اكل قبض سكر وكذلك بذل بقيه المفهومات الذي هو اكل الالفاظ اذا جعلنا فيه شيئا مثلا في المرأة إذا جعلنا في المرق حاوزا أو جعلنا فيه حماسة مثلا فليس هذا مرق وحماسة بل المجموع مرق وعلى تدبير العدم يكون خارجا وهكذا وهكذا الماهيات الإعتبارية حيث إنه لا واقعية لها بل يدور أمرها مدار الإعتبار فيمكن أن يعتبر المعتبر المعنى على نهج يسبق مع شيء ويسبق مع أجله أيضا فهو يكون داخلا في حال ولا يكون داخلا في حال آخر هذا بالنسبة إلى نهج تلك الأسرار وأما بالنسبة إلى العدد فلازم يعني الصلاة تكون كاملة على ركوع وسجدتين وقد تكون كاملة على ركوعين وأربع سجدات قد تكون كاملة على أربع ركوعات وثمان سجدات مثلا من ناحية العدد عند كذلك أخذنا بكرة الصلاة في مسألة الصلاة في غرفة بالنسبة إلى الصلاة فهذا الإشكال لا يمكن أن عليه فأما الإشكال الثاني الذي أورده ابن الخاص رحمه الله نفسه من أن الأركان أيضا مختلفة من حيث الذات إذ قد يكون الركوع ركوع المختار القائم وقد يكون ركوع المستمر الجابر وقد يكون ركوع النائم مثلا أم القائم الذي لا يتمكن من الركوع كما في المصلي عاريا فيكون الركوع مع الإيماء بالرأس أو مع الإيماء بالعين فلا بد من تشبيه الجامع بين هذه المراتب هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه وذلك من جهة أن الماهية إذا كانت ماهية إعتبارية ولم تكن من الماهيات الحقيقية فيمكن أن يكون المأخوذ بالموجودة أحد هذه الأمور على سبيل البدل يعني بمعنى أن الغازع المقترع يزع لفظ الصلاة مثلا يزعه للمركب من الركوع بمعنى أحد هذه الأمور والسجود أحد هذه الأمور والطهارة الجامع بين طهارة المائية والترابية أحد الأمرين والتكبير بل والتكبير على أخلاق سبحانه وتعالى وليست الماهية ماهية حقيقية حتى نحتاج إلى تكبير جامع الماهية بل ماهية اعتبارية ويكفي في ذلك أن يقيم أحد هذه الأمور على سبيل البدل داخلا بالمعنى وذلك إلزام لفظ الحب فإن لفظ الحب كما ذكرنا موضوع للمكفوف من الدقيق وأما الدقيق من أي ماهيته قد يكون من الشيء وقد يكون من الحنجة قد يكون من الأرض قد يكون من أمر آخر على اقتراب الإلزام الذي أخذ في مفهوم القرب المكفوف من أحد هذه المواد وأما الخصوصية فلا وكذلك لفظ الحلوى مثلا موضوع للمركب من جسم حلو ومن جسم آخر مخلوق معه أما المادة التي يكون بها على ما فهو أهم من أن يكون سكرا أو أن يكون عسلا أو أن يكون تمرا. من جميع هذه الجهات المفهوم واسع عن أحد هذه الأمور. كما يمكن أن يتركب الله من دقيق وسكر، يمكن أن يتركب من دقيق وعسل أو من دقيق وتمر مثلا، فيمكن تشكيل العظام من أحد هذه الأمور. وكذلك الدقيق يمكن أن يكون دقيق حنطة أو سعير أو أردن أو غير ذلك. الذي هو دليل بالمعنى أحد هذه الأمور. والسر ما ذكرنا أن الماهية الاعتبارية وما يكون التركيب فيها اعتباريا لا حقيقيا، هذا أمره بيد الواضح وبيد المعتبر. فكما يمكن أن يعتبر بالمعنى بالمعنى المقترح أمرا خاصا، يمكن أن يعتبر أحد الأمرين أو أحد الأمور. والصلاة من هذا الحديث، فقد اعتبر الشارع في هذا المفهوم الركوع بمعنى أحد هذه الأمور، السجود أحد هذه الأمور. فالمركب من التكبيرة والركوع على هذا النحو وكذلك السجود مع طهارة الجامعة بين المائية والصلاة والترابية عن أحد الأمرين، هذا هو قبل الصلاة. فقد يبقى الكلام في بيان أنه من أي دليل استفدنا أن لفظ الصلاة موضوع بإجزاء الأركان والأجزاء الأخرى كلها خارجة، يعني بعد فرض الإنسان والقرار عن أن هذا أمر ممكن ولا يرد عليه شيء من ماضيه. يبقى الكلام في مقام الإثبات وأنه فأي دليل يمكننا أن نثبت أن لفظ الصلاة موضوع بإجزاء الأركان وغير الأركان كلها خارجة. وقال الكلام في ذلك بعد زيارة إن شاء الله تعالى.